بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لكن تري شرنا تسعة من شهر الله المحرم مواكب في موجب من أربعين تاتو katika darsa ya risala usulu sunna al-imam Abu Bakr al-Humaydi rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Rajihi hafidhahullah ta'ala, tuendelea na kipande chukitaja al-musannif rahimahullah وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثل والسماوات مطويات بيمين وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. كتك شرح الشيخ الراجحي حفظه الله تلفكي قولياك والناس في الأسماء والصفات أقسام نواتو أو ميلكيو لم يكون رواتو كتك اتكادزاو juu ya majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wamegawanyika. Kigawanyo cha kwanza, ahlul haqi, ni watu wa haqi, min as-sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum, katika masahaba na tabi'in na waliokuja baada yao. أثبت الأسماء والصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته. وتوحق ومثبتش مجين نصيفة الله سبحانه وتعالى كما زنفلنغانا نو تكفواك نو كبواك الله سبحانه وتعالى. فأثبتوا معاني الصفات wakathibitisha maana ya zile sifa alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala kujisifu nazo nafsi yake. Kwa mfano, sifa ya istiwa, waeleza maana ya istiwa ni kadha, al-uluu mathalan wal-irtifaa, waeleza maana yake, kwa hiyo waelewa maana yake. Faqalu an sifati al-ilmi, هذا كتو مفانو صفة علم. العلم معلوم ضد الجهل, علم يجريكان نكنيوم جوجينغا, كيف علم يلوي كما ناكنين. وعن القدرة نو كسيما الله على كل شيء قدير, نصفة قدرة ضد العجز, كنيوم شاكي نمتك وأجيزي هويزك فاني مامبو, كيف يلوي كما. وعن الاستواء هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع, كو جو. وعن العلو ضد السفل, الله سبحانه وتعالى يكو جو معناك يكو شين ني مambo yaeleweka. Sifa zote hizi ahli sunna waeleza maana yake ni kadha. وقالوا عن الكيف, lakini namna zilivyo sifa hizi wakasema ni majhul, hatujui ziko vipi. فكيفية قدرة الله وسمعه واستوائه مجهولة لا يعلمها إلا الله. نمنا إلي بصفة يوزو الله نكسكي أكواكي نكولينغا نكواكي جوي عرشياكي يوتي هاي هاتو يجوي سيسي هكونا نيجوي سبكوناني الله سبحانه وتعالى. فلا يعلم الكيفية إلا هو سبحانه وتعالى, هكونا نيجوي namna ilivyo sifa ya Allah isipokuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni watu wa haki, kundi la kwanza. Watu wa batili wako wengi, wengi sana, hasa katika mlango huu wa asma wa sifat. Na siku zote njia za batili ni nyingi, ndio maana ikawa ni batili. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia katika kitabu chake akasema waja'ala adh-dhulumati wan-nur, alipotaja kiza akataja kwa wingi dhulumati, alipotaja nuru akataja moja kusema al-anwar, anasema nur moja tu, sababu njia haki ni moja pekee. Ama njia za batil ziko nyingi, wala tatabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Sasa katika miongoni mwa wale waliopinda katika mlango huu kuna kundi linalojulikana kama al-mu'tazila. قال والمعتزلة الذين نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء. هوا ومكنوش صفة الله سبحانه وتعالى وكثبتش مجينة الله سبحانه وتعالى مثل السميع والبصير والعليم وكبال وكوهانين لمجينة الله. ويقولون ليس لها معاني, لكن وسيما لمجينة ambayo hayana maana yoyote, yapo tu hayana maana. فهو سميع بلا سمع, بصير بلا بصر, قدير بلا قدرة, هكذا. ni mwenye kusikia hasikii, mwenye kuona haoni, mwenye kujua hajui, unafahamu. Ingine bid'a zingine uji wasikitiki uji ucheke, manake maneno gani sakhafa, hata kwa kudai kuwa na akili kubwa. Hii ndo akili, wasema na mti nyumbani, ehe, lakini hauna mzizi, hauna shina, hauna majani, hauna vitagaa na nini, una kharati wa hadhari mkumbe, una kharati, una mti. Mti gani ambao una sifa? Sasa ikiwa kiumbe hiki, haiwezekani kuwa kiumbe chochote hakina sifa. Wewe unataka Mola wako aliyeviumba hivi vitu vyote hivi awe hana sifa? Sema alimu bila ilmu, basiru bila basar, wa hakadha. Qadiru bila qudra, ni mweza lakini hana uwezo. Vipi sasa nikuwa mweza na hana uwezo? Linkujaje kujaje kwa nini al-qadir? Tukisoma hapa wasema alhamdulillah alladhi afana mimma ibtalahum bihi. Fayuqalu lahum wa ma fa'idatu alasma bila maani, kuna faida gani ya majina bila maana? Wal mu'attilatu alladhina attalu alasma wa sifatihi, sawa alasma alladhina attalu alasma wa sifat. Thalath tawaif, wale mu'attila waliokanusha majina نصيفة زى الله سبحانه وتعالى وكما كندي متات نابا كنا مكوسا منجي يكي املا مهم كي يركبش سسيبت كي أنزى بمتايونا منجي لكوانزى. الأولى معطلة تعطيلا كليا وهم الجهمية. أهوى ومكانوشا كي كمليف كلا كيتو جهمية. نفوا أسماء الله وصفاته فلم يثبت لله شيئا. هوا ومكانوش مجينة الله نصف ذاكي هوا كم ثبت شيئا ملواه چوچوتي. قالوا ليس بالسميع ولا بالبصير ولا بالقدير, ملويت حسكي ولا هوني ولا هنويز, أعوذ بالله من الكفر. وقالوا إن هذه الأسماء والصفات التي وردت في النصوص ليست أسماء لله وإنما أسماء لمخلوقاته. نهاية مجينة نصيفة من نزوزيون زمتاج ونزاء الله سي مجينة ولا سصيفة زاء الله حتى الله بيسجين لك ni jina la viumbe wake. Haya nani? Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Allah sema huwa Allah. Na alivyozungumza na Musa, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Hii pia Jahmia wamekataa, msione hivyo. Jahmia wasema kulikuwa na ule mti ndio ulikuwa wazungumza, si Allah. Sababu Allah hazungumzi kwao, sio, waliyadhu billah. Kwa hivyo uliokuwa wazungumza ni ule mti uliokuwa pale, kulikuwa na mti, ile shajara iliyokuwa pale ndio ilikuwa yazungumza. Ndio maana salafu salih wakisema, man qala innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni makhluq fa huwa kafir. Mti yasema innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni, mti kiumbe. Lakini hivyo ndivyo walivyoitakidi Jahmia. Kisha karibuni nikamsikia mmoja wale wanalazima kila kitu kiko katika Qur'an, hata simu pia iko. Nitajua wapi simu? Nitajua wapi? Yaani hiyo simu nitajua mobile nani kwa jina hivyo? Ah, wala haimaanishi hivyo. Sasa akaulizwa nitajua wapi, asema Musa alipokwenda kule juu kilikuwa ni kijiti cha zungumza kama simu kile. Jamaa bwana. Mmoja katika hao watu wa kushindana ile Biblia si nini? Yaani limradi wewe useme tu wewe. Itikadi hii imeshinda hata Jahmia. Allahu musta'an. Tayeb. Lakinaha udhifat ila Allah, angalia hapo sema ni tashbih, si kweli. Haiwezekani kwa Sheikh amsema hivi. Ni tashbih, hum min at-tashbih farru. Aslan wao wakimbia hiyo tashbih, ndio maana wakaingia katika nini? Wakaingia katika ta'til. Vipo waseme kuwa lakinaha udhifat ila Allah litashbih, la udhifat ila Allah litakrim. Hiyo ya pili sasa, hiyo watakrim, hiyo ni litakrim. Wallahu a'lam, hivyo ndio itakuwa iko sawa. Yani bimaana ni viumbe vimenasibishwa kwa Allah ili kuvikirimu vile viumbe wanavyodai Jahmia, kama vile kusema naqatallahi baitullahi faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiyaha, wakafananisha hivyo. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, والتحقيق أن التجهم المحض وهو نفي الأسماء والصفات كما يحكى عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم إن نفي أسماء الله الحسنى كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول. أسمى كهكيكي لجانبه هي مذهب التجهم المحض لتجهم أصلي له ya ubwana Jahm bin Safwan katika kukanusha majina na sifa za Allah kama inavyotajwa kuhusu Jahm na wale waliopita mipaka katika mulhidin waliopinda katika sifa na majina ya Allah, na mfano wao katika kukanusha majina ya Allah matukufu ni kufru iliyo wazi inaokhalifu mambo yanayojulikana katika dini kwa dharura. Ni kufru iliyo wazi kabisa. Hili ni kundi la kwanza. Hawa ni wale mu'attilatun ta'tilan kulliyan, wamekataa majina na sifa za Allah. Athani, kundi la pili, wahum ashaddu minhum ta'tilan, hawa wamepita mipaka kuliko wale wa mwanzo katika kukanusha sifa na majina ya Allah. Al-ghulatu an-naqidin, yakuluna, hawa ni watu ambao itikadi yao ni ya kujigonga, wakubali wa itikadi yetu ni kugonga gonga. Vipi? Sikiza wasema nini. Laysa bisami'in wala laysa bisami'. Sio, mmeelewa hapa? Yani yule anayesema sami' wasema laysa bisami', na yule anayesema laysa bisami' pia laysa bisami'. Yani huyu hayumo na huyu hayumo, sio, mafahamu? Wamekwenda kwa wale waliothibitisha waliosema samia, wakasema laysa bisamia, kisha na wale wengine waliokanusha wakasema laysa bisamia, wakasema pia ukisema hivyo pia utamfananisha Allah na viumbe vingine ambao havisikii, wakasema laysa bisamia. sasa tuende wapi jamani? Sio mmeelewa hapa? Yaani hawa yao hivi. Hawako na hawa wala hawako na wala hawako mahali. Wasema laysa bisami'in wala laysa bisami'. Mmeelewa sasa hapo? La alim wala laysa bi'alim. Kwa hivyo usiseme ana ilmu wala hana ilmu, yote mbili hana. Ukisema hana ilmu ukakanusha sifa ya ilmu, utakuwa umemfananisha na wajinga wajinga, kama utajivutaji bangi wala jimarungi wajinga wajinga huko, utakuwa umemfananisha, sio? Kwa hivyo pia nsao usifananishe, sio? Kwa hivyo la alim wala laysa bi'alim, mpo? La qadir wala laysa biqadir, yumfuna al-ithbat wa yumfuna an-nafi. Hawa wakanusha kuthibitisha na wakanusha kukanusha. Wa haulai humul ghulatu almalahida al-aghbiya, walalopita mipaka katika ilhad. Hawa waovu watakufinishinda wale wa mwanzo. Athalitha mu'attilatun ta'tilan juz'iyan, hawa wamekanusha sehemu sehemu katika majina na sifa za Allah. Wa humul ashaira, hawa ni ashaira. فأثبتوا الأسماء وسبع صفات فقط وكثبتش مجينة ساوى مجينة الله ميكبالي نصفة سبع بكياك صفة نجينة وكذكتا كما داي يكوى تكثبتش تكوى تمفننش كونيزو ميزو ثبتش متفننش كيشو مليشو كيكيمبيا كتك صفة نجينة كتك إيزو سبع ديو مكيمبيا بيبي مبو بالي بالي تو itabidi mkanushe zote, sababu ile kaida mnayotumia katika hizo sifa saba ni ile ile kaida ambayo inaweza kutumika katika sifa zote zilizobakia, kuwa ana uhai lakini hakufanana na yote na uhai wake. Athbatu sifata alhayati walkalami walbasar wasam' walilm walqudrat walirada, bas hizi ndio mmethibitisha. Wanafau baqiyata sifat, na sifa zingine zilizobakia za Allah wakazikanusha, kama sifatu liyadi walwajh na nyinginezo. ويقابل هؤلاء المشبهة مكبالا وهاو أين تاتوا وكنشاجي كنا وفنانشاجي الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوا صفاته بصفات المخلوقين. هاو من فنانشاء الله نفيوم بواك وكفنانشا صفازاك نصفازا فيوم بي. فيقول أحدهم لله يد كيدي, Allah ana mkono kama mkono wangu. Wasema hivyo wao. Hawa nani hao? Mushabbiha. Wastiwa'un kastiwa'i wa 'ilmun ka'ilmi wa qudratun kaqudrati. Wa haula'i al-mushabbihatu aktharuhum min ghulati ash-Shi'a. Hapa inaandikwa nini? Al-Bayaniyya. Atba'u Bayan ibn Sam'an. Na huko kasema nini? Wassa sawa sawa ni wassaba'iyya. أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي فنيف والله أعلم. لكن السبابية أما السبابية سيئوية كنديلو منك كتك ما يليزو تشيني أبو الذين سموا عليا إلها نهاوني السبائية ديول متعليك وينان نمغو وشبهوه بذات الإله وكان فننش عليك وذات الله. ولما أحرق قوما منهم قالوا له الآن علمنا أنك إله لأن النار لا يعذب بها إلا الله. دو جماعة نجتمي أنا نكال لكن سمع الله دي أستاذي بان هجماعة مزوكا يعني علي بن أبي طالب أو شيكا أو شوما وسابنيني كسيما كويني مغو وسيما ساسا ديو تمثبتيشا كمويني مغو كويني مانا كلاو وشوما ها. لكن هكذا البدع يا إخواني. ndio kuona salaf kwanza wakati wa mtume sana walikuwa wakali dhidi ya bid'a, kwa sababu mambo kama bid'a yaweza kumpeleka mtu katika humqi ya ajabu sana, akaingia katika ujinga wa ajabu sana, ni mpaka mtu akimtizama yule mtu, subhanallah, alifikia vipi mtu kuitakidi itikadi kama hii, yani yawaje yawaje mpaka mtu akamuita mwanadamu mwenzake kuwa ni Mungu, yawaje ilianzaje anzaje kama si bid'a hizi, pole pole ndogo ndogo, kama wanavyosema mahizbi wetu huku, mahizbi huku kwetu utawasikia sema bid'a ndogo ndogo tu ndio zilizofungua milango mpaka watu wakafika huko. Unaona, walianza polepole mpaka wakafika hapa walipofikia, mpaka wakafikia kumuita mwanadamu mwenzake mtu amuita ni Allah, waliaadhu billah. Hata hawa watu wa tariqa pia, wale wanaoitakidi kuwa ni mashaykhu tariqa, na ukisoma mashairi ma kwa mfano wanaoandika na nini kama wale wa kule Sudani, utashangaa eti mmoja jisifu katika mashairi kuwa alipanda mpaka juu kwa arsh, na hao sema Allah yuko juu. Hawa fasalani ya rabbi man anta faqultu ana, faqultu ana anta, faqultu ana anta, mimi ndio wewe. Sheikh tariqa huyo, atu sheikh yao bala kabisa. Sallallahu alaihi wasallam, الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. صلى الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. والمعطلة والمشبهة طائفتان كافرتان، معطلا وكنشاجي ومشبيا وفنشاجي، ما كن لمويل يوتيم كفور. ولهذا قيل الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد adaman. Mfananishaji aabudu sanamu, hamuabudu Allah, na mkanushaji aabudu hakuna kitu, manake amekanusha sifa za Allah. Waqad qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa raddun 'ala al-mumathila. Hapa Allah awarudi wafananishaji kwa hana mfano wake chochote. Wa huwa as-sami'ul basir wa huwa raddun 'ala man 'ala al-mu'attila min al-mu'tazila waljahmiya walashaira. Hii aya warudi pamoja na kuwa wao watu huitaje hii aya, waona ni hoja kwao. Sasa ingine mtu hutumia yani kutofahamu kwake akaona ameshika hoja, kumbe ile hoja aliyoshika dhidi yake. Allah sema laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ni kama kukwambia thibitisha sifa zangu hizi, lakini ujue mimi sina mfano wangu chochote, sifanani na chochote. والذي يشبه الله بخلقه لم يعبد الله في الحقيقه, yule anayemfanana insha Allah na viumbe wake ukweli wa mambo hajamwabudu Allah. Wa inma ya'budu wathanan sawwarahu lahu khayaluhu wa nahatahu lahu fikruhu, huyu aabudu sanamu ambaye amemsawirisha katika fikra yake, akamtengeneza katika fikra yake, ndio anayemwabudu Allah. Fahuwa min ubadi al-awthan la min ubadi ar-rahman, ni katika waabudu wa masanamu si waabudu Allah, ikiwa fananisha. Wahuwa mushabihun lin-nasara alladhina abadu Isa alayhi salam, na huyo atakuwa amejifananisha na manasara waliomwabudu Isa alayhi salam. Walihadha yaqulu al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi al-Kafiyat ash-Shafiyah, na hii al-Kafiyat ash-Shafiyah ina shuruhat zake nyingi sana. Ikiwa waweza pata sharh Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika mujallad 4 au sharh Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala kadhalika takriban mujallad 3 ama 4 kama sikukosea, na wengineo katika wanaoviona wameisherehesha. Ukipata nuskha yako nzuri nunua, punguza kununua maharagwe, nunua hii. Nafikiri kama sikukosea iko kwa bwana Fujo pale, kama hakuna tafuteni mtu, muhimu sana. قال لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. كيف هاتون فنانيش صفة الله نصفة زيته كوني من يكفنانيش يوابلنين سلام. كلا ولا نخليه من أوصافه, بي هاتون بكوني صفة زاكت كزيوتو كم معطلة. إن المعطل عابد البهتان, mkanushaji aabudu uzushi tu, hakuna lolote anachokiabudu, hakuna kitu chokibana. Hayuko juu, hayuko chini, hayuko kulia, hayuko kushoto, hayuko mbele, hayuko nyuma, yuko wapi? Aamintum man fi samaa, asema ayakusudia malaika. Ee wallah malaika, mtu akwambia hivyo la pale akusudia malaika, ingawa ni Allah, wasema ee wallah malaika. Haya, yakhafuna rabbahum min fawqihim, nani hao? Huyo huyo hana jawabu. Angalia wako hivi, wewe wasema aamintum man fi samaa, nani sema? Jibril, si malaika, tumkubali. Ah, wao wako fi samaa, lakini Allah huku kwingine asema yakhafuna rabbahum min fawqihim. Sasa wao ikiwa wako juu, wamwogopa mula wao aliye juu yao, itakuwa wapi? juu bado, sio? Akimbia sasa. Upo una wenye Waswahili wanamsema hapo kwamba chuma unacho tu utachomeka tu. Utachomeka, tuwezi kukimbia hapa. Ahlu sunna wana hujja, kikuchapa nazo paka watu watakucheka. Huna pa kukimbia. Qala Allahu qala rasulu. Si ndio maana nyinyi mwaambia wafuasi wenu msiwasikilize wale. Wale utawasikia qala Allahu qala rasulu. Shauri yako. Ah, sasa utakusema nini? Qala nani sasa? Ikiwa si Allah na mtume wake, watakwasema qala man? Mbali na Allah na mtume wake. Kuna ndio nyinyi mmewalea wafuasi kwa namna hiyo. Fulani qala, fulani qala. Siku moja nakumbuka tuko Yaman Hadramaut, baada ya Jumaa msikitini, mimi nimehudhuria msikiti fulani kwa mabedui kule kwetu nyumbani, mbali mashambani. Sasa huwa jamaa hao wakimaliza kule Daru Safta, tuta Daru Mustafa, Daru Safta, wakimaliza kule huwa waletwa kule kwa msikiti ya kule kwa mabedui, kwa sababu wana wale hawajui kitu. Kwa hiyo wasimama pale, kisha kuna mtu wa picha yuja naye, kisha yampigia picha akirudi kwao. Maskini wengi ni wa Indonesia, arudi Indonesia, mashallah ansoma mpaka iwasimama mbele ya Waarabu kule Yemen na nini, yatoa kalima, sio muelewa vile inavyotoka picha. Ya laitahum ya'lamun. Mimi nawasikia jamaa zangu tukitoka msikitini waseme, mara nyingi yatokea kila Jumaa, msakini msakini, Indonesiani dhahakuna alayhim ya jamaa, wallahi wachezea hawa msakini. Basi yijuna indana hane wali fulan gal usaid fulan gal usaid fulan gal ونحن نشوفهم كذا مساكين هم في بال ونحن ما نعرف شيء واسمع هيفي ولا ما بده سيسي واو katika kile watu sisi hatujui wajinga wao nketi tu fulan karamat moja muslim indahu karamat hada fulan oh fulan karamat hivyo zungumza basi maskini wale watia morali maskini mabedu wetu sikiza akisha ukitoka maskini ajaribu lakini atoka mbali wasema yule afaibidi kuja mpaka huko kudanganywa kabisa alafu mtu yarudi kwa sasa yule mtu amelelewa vile amelelewa yeye si qala Allahu qala rasulu sasa akija akipambana akaambiwa qala Allahu qala rasulu yashtuka kwa sababu haya mambo yeye hajayafikiria mpaka mmoja kuna mmoja anazungumza sema kwani ah kwani sisi tusoma Qur'ani vipi mbona haya mambo saa hii ndo naelewa kwa kumbe kuna aya zasema hivi kuna hadithi zasema hivi kwa hata sijui kwa sababu hawaelewi katika nususu za Qur'an na Sunna asli ya qala man mathala Allah al-azim bi khalqihi fa huwa an-nasib li mushrikin nasrani anayemfananisha Allah aliyeadhimu na viumbe wake basi huyu amejifananisha na nani? Na mshirikina, mnasara. Naona hizi beti tatu alivyoeleza Ibn Qayyim. Wa awwalu man takallama fi at-ta'til al-Ja'd ibn Dirham fi awa'il al-mi'ati ath-thaniya. Wa kwanza aliyezungumza kuhusu jambo la ta'til kukanusha sifa za Allah ni Ja'd ibn Dirham katika mwanzo wa miaka 100 ya pili, yani zaidi ya 100 na pale. فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط أكم تشينجا هويبانا الجعد بن درهم كما أضحيا أضحيا سيورو تشينجامبوزي يي ألبوتو خطباياكي أكوانبيا ضحوا عباد الله تقبل الله منكم فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم فإنه يقول ليس على العرش أحد أكنوشك الله هيك جوي عرش كوليو ميمي نمچينجا هويو الله تكبر ينيني مبوزيزينو من ببيروا فلا تكتو كيچوا وجوا هم جيتوا بدع إمي كسيا مهالي وكاتي ورسي ساسا ساسيفة زمزو بوزيواكو تكفاينين ساسا وإسلام ضعيف wakati ule kuna tabi'in na nani, yani wakati dini ina nguvu na watu waielewa dini. Sasa alafu leo nyuma sema kuna ukali dhidi ya watu wa bid'a, walikuwa kichinjwa zamani kama mbuzi siku ya Eid. Udhiya huyu wakati ule, viongozi wakati ule ukishikwa wewe muattil, basi ungojiwa siku ya Idi, jamaa akiwa chinja mbuzi yeye atafuta ajira kubwa zaidi, achinja mubtadi. Kata kichwa polepole hivi. Haithu khataba an-nas يوم الأضحى كوت خطبيات سكو عيد الأضحى فقال كسم أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح من الجعد بن درهم نمتين جبن ليو جعد بن درهم نمتين جليو إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نازل فذبحه. هو يسمى كو الله كم شكولي إبراهيم كو كبنزيشاك ناكو زنغمزا موسى na Qur'ani kuwazi, kwa hivyo amekufuru huyu, hana udhuru hapa. Watu wote waitakidi itikadi hiyo wakati ule. Wewe ndio waje kuleta itikadi zako chafu kabla hujaendelea, akamchinja. Waqad athna al-ulama ala Khalid ibn Abdullah al-Qasri hinama qatala al-Ja'd wa kana hadha bi fatwa min ulama zamanihi. Wanaovyoni ndio walitoa fatwa hiyo, chinja huyu hataleta balaa, malize huyu. قال الإمام القيم ولأجل إذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان يوم الأضحى وتلفقوا تشينجا وجكربيشك والله نيالي تشينجا جعد إذ قال إبراهيم ليس خليله يالك وكسيم إبراهيم سيكي بنزي الله كلا ولا موسى الكليم الداني نموسى بيا هكواني من يكوزن غمزنا الله نكو كربيشنا الله نا الله سيما وقربناه نجيا. Kisha akasema shakara dhahiyata kullu sahibi sunnati. Ah, walishukuru bwana udhiya huyu alichinjwa kila mtu wa sunna. Lillahi daruka min akhi qurbani, yani lillahi daruk ilinalotumika kwa mtu alifanya jambo zuri kabisa, fanya jambo jema kabisa. Leo bwana ukitandika wazushi wako watu wamekaa pale, sasa ndo nini ya ati ata kujipendekeza kwa watu wa bid'a. Watu wapongeza watu walichinja watu wa bid'a wakati ule, wanawavioni wampongeza wakati ule. Leo wazungumzwa tu bwana kidogo tu, yani watandikwa kwa hoja ili wasipoteze watu, si kidogo jamani. Mazungumzo tu ya leo, mazungumzo hata akija hapa tumfanye tutapiga naye pamoja na kuwa tuna hakika hawezi zungumi, lakini si da'wa dawa kuminyana minyana hapa. Hiyo ni kazi ya kiongozi, si kazi yetu. Sisi tutazungumza tu kwa mdomo. Al-bid'a hivi ndivyo walivyokuwa kifanywa wakati wa salaf, wakati viongozi walikuwa watu wa sunna kisawa sawa, walikuwa hawaachi. Rahimahullahu rahmatan wasi'a. Wala shakka anna ajra hadhihi al-udhiya yafuqu ajra al-udhiyati min bahimati al-an'am. Hakuna shaka ajri ya udhiya kama hii imeshinda hata kuchinja ng'ombe na ngamia na mbuzi na kondoo, imeshinda. Kwa nini? Nasema wa anna qatla hadha ar-rajul al-mu'attil qat'un lidabir ash-sharri wal-fasadi wal-fitna. Kumua huyu mtu ilikuwa ni kukata ile shari, ile kuikata kabisa ile shari na ufisadi na fitna. Walakin al-asaf lam yamut hadha ar-rajul wa illa وظهر شخص يقال له الجهم بن صفوان. هو يلقوا شبيبة تاري في الفيروس كتوقعوا يبانا قبل كواه. قد أخذ هذا المذهب عنه فأظهره وناظر عليه أكذيريشنا كتتيا مذيبها. وإليه أضيف قول الجهمية نيندو أيجي مزيو قول الجهمية. فقتله سلم ابن أحوز أمير خراسان بها نهو بيا كواه هو بيا كواه. ثم انتقل نفي الصفات إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وأتباع عمرو بن عبيد معتزلة وفواسي عمرو بن عبيد لو كبيبة بن ديرة بعد جهم بن صفوان بيا كوتشينجوا نايف اندي وينا وكوين جمال متوابيدة عن مشواك سمزور سكوزوتي مشواك متوابيدة عن مبايس أسأل الله العافية. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان ناسمكانك هو الجعد من درهم أمتشكوا إتكادياك كتوك أبان ابن سمعان. وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم anachukua kwa huyo Talut, mtoto wa dada yake Labid ibn Asam. Wa akhadhaha Talut min Labid ibn al-A'sam al-Yahudi as-sahir alladhi sahara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Na huyo akachukua kutoka kwa nani? Labid ibn al-A'sam al-Yahudi aliyemroga mtume sallallahu alayhi wasallam, aliyemfanyia sihir mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadhihi silsilatu sharri wal fasad. Dhulumatun ba'daha fawqa ba'd. Ndio silsila yao itikadi wanaoitakidi hawa watu. فتكون عقيدتهم في الصفات تتصل باليهود والسحرة والمنجمين. كيف يتكدياو كتك صفات يمفنغمان ما يهودي نوشاوي نونجيم ليو هاوبان يتكدياو معتزلان النوانجنيو جهمية يتكدياو تكمن نمشاوي كيونا إسنادي يتشش إسنادي نكيزا. والجهمية هم أتباع الجهم. ها وتقول يكوى زممزية كيشو جهم بن صفان الراسي بي السمرقندي يكوى زممزية إن شاء الله تعالى كتك كيكاو كتك شكوية بإذن الله تعالى الله كتبه حاين وزيما. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.